أحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا وكل شيء سواهم لي به بدل عنهم وما لي بهم من غيرهم بدل إني وإن فتتوا في حبهم كابدي Yeah.